بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد انتهينا من المقدمة، والآن نبدأ بالتعليق على الآيات والأحاديث والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وقد بدأ بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولا، هذه الآيات وهذه الآية يتضح معناها بذكر الآية التي قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هاتان الآيتان خلاصة مدلولهما أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل يا رسول الله، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب بالتالي لأمته جميعا: قل يا محمد ادعو لهؤلاء الذين يدعون أحدا من دون الله، قل ادعو الذين زعمتم من دونه، سواء كانوا الملائكة أو عيسى أو مريم أو الصالحون أو الجن أو الإنس أو أيا كانوا، ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء لله، انظروا ماذا يملكون لكم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر وما أصابكم من ضر، كما أنه لا يستطيعون تحويله إلى غيركم أو تحويله عنكم إلى أي جهة كانت ولا تحويلا. ثم بين حالهم: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين يدعون من دون الله، ما شأنهم وما حالهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم بحاجة إلى وسيلة تقربهم إلى الله. فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ الجواب لا، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وسنأتي إلى معنى الوسيلة وتفصيل القول فيما يجوز منها وما لا يجوز. يبتغون إلى ربهم أيهم أقرب، كلهم يرجون أو يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، ولا وسيلة تقرب إلى الله إلا دين الله الحق وهو الإسلام، وهو الإسلام. يقول أيهم أقرب، والواقع أنهم يعيشون بين الخوف والرجاء ابتغاء مرضات الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يكون دائما راجيا خائفا، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، ويحبون الله سبحانه وتعالى لعلمهم أن عذابه كان مخوفا وكان عظيما وكان خطيرا، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا شأن المؤمن، لابد أن يكون بين هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. فلابد أن يكون المسلم بين هذه الأمور الثلاثة: يخاف الله، يرجوه، يحبه. ما هناك أحد يخاف ويرجى ويحب في آن واحد إلا الله سبحانه وتعالى. قد تخاف من السبع من العدو، قد ترجو نوال شخص معين، قد تحب الإنسان، تحب أحدا حبا طبيعيا، لكن الجمع بين هذه الأمور الخوف والرجاء والمحبة لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو من؟ ماذا؟ فهو حروري خارجي، يعني من الخوارج، لأن الخوارج غلبوا الخوف وتركوا الرجاء، فهو حروري خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، لأن المرجئة تركوا جانب الخوف وغلبوا جانب الرجاء، فرجوا رجاء كاذبا بدون عمل. وقد تقدم لنا حالهم أكثر من مرة، ولعله يأتي تفصيل ذلك عند قولهم من قال، عند فهمهم للمعنى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سنفصل ذلك هناك إن شاء الله تعالى. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق هذا ما يسمونه بمذهب من تسمى برابعة العدوية. يزعم غلاة المتصوفة أن الله لا يعبد لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما ماذا؟ يعبد حبا له وتتيما فيه وتعلقا به وتغزلا به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال: ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو إيش؟ زنديق. ولذلك تجد قصائدهم كالحلاج وابن الفارض وابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم من الملاحدة، تجد يعني دائما ذكرهم غناء غزلي، يزعمون أنهم يقصدون من؟ الله تبارك وتعالى، وتعالى عما يقولون علوا كبيرة. ولذلك تغني مغنيتهم بقولها: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقولون إن الحلاج أو من قال هذه القصيدة يعني ربه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وحبا له، تطبيقا لقول الله عز وجل في هذه الآية: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ماذا؟ رحمة ربه. وقول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وادعوه خوفا وطمعا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين هذا المعنى، التي تبين هذا المعنى. لذلك يجب أن نفهم هذه الآية فهما جيدا. والآية وإن كان لها سبب سأذكره كما ذكره العلماء، إلا أنها تعني كل من يدعى من دون الله وهو بنفسه بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الإجمالي للآية: قل يا رسول الله لهؤلاء الذين يدعون الملائكة أو الجن أو عيسى أو مريم أو الصالحين أو نحو ذلك، قل لهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه ماذا يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون. فتأمل ذلك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. فتنبه لهذا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بضر بخير فهو على كل شيء قدير. والآيات في هذا الباب كثيرة. أما سبب نزول الآية فقال جمع من السلف إنهم الذين يعبدون عيسى من دون الله وهم النصارى، وقيل الذين يعبدون عزيرا، وقيل الذين يعبدون عيسى وأمه، وقيل الذين يعبدون الصالحين، وقيل الذين يعبدون كل معبود يعبد من دون الله. لكن جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة، قال: نزلت الآية في أناس من الجن، عفوا، في أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك الإنس بدينهم، يعني دينهم السابق الذي هو عبادة الجن. هذا هو صح ما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن ذلك يعني كل من يتخذ وسيلة من دون الله سبحانه وتعالى ممن هو بحاجة إلى وسيلة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ أسلموا، لكونهم أسلموا فهم لا يرضون بعبادتهم إياهم لأنهم أسلموا، فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتخذون الدين الإسلامية وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما معنى الوسيلة، الوسيلة وردت في القرآن في موضعين ووردت في السنة. أما ورودها في القرآن فهو في آيتين: في سورة الإسراء وفي سورة ماذا؟ المائدة. في سورة الإسراء الآية التي بين أيدينا الآن: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد عرفتم سبب نزول الآية وأنها تعني كل من يتخذ وسيلة من دون الله، وهذا المتخذ وسيلة هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو صنما أو وثنا، كل من يتخذ وسيلة من دون الله يدخل ممن لا يصلح أن يكون وسيلة، يدخل في هذه الآية الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين، وقد عرفنا معناهما إجمالا. الآية الثانية التي ورد فيها ذكر الوسيلة في سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والشاهد: وابتغوا إليه الوسيلة. تأملوا عباد الله تفسير السلف لهاتين الآيتين. أول مفسر من المفسرين الكبار بعد ابن عباس ومجاهد وعن الذين ألفوا في التفسير هو الحافظ ابن جرير، قال رحمه الله: أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وقال بنحو هذا الكلام الحافظ ابن كثير، وهو تلميذه وإن كان بعده بنحو 5 قرون أو 4 ونيف، لكنه نسخة مصغرة من تفسير ماذا؟ ابن جرير الطبري، وكلاهما ينهجون في تفسيرهما منهج السلف الصالح، وهم الذين يفسرون بالمأثور ويقدمونه على الرأي وسلك مسلكهم الحافظ البغوي وكذلك الحافظ الشيخ الألوسي وكذلك الشيخ السعدي وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وقد شرفت بالتتلمذي عليه رحمه الله تعالى في الحرم وفي الجامعة الإسلامية. إذن هذا هو تفسير الوسيلة. بل أزيدكم شيئا، حتى كتب التفسير التي تعول على الرأي لم تفسر الوسيلة بغير هذا المعنى، لم تفسر الوسيلة بغير هذا المعنى. كلهم يقول الوسيلة التقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. حتى لو نظرت إلى التفسيرات التي فيها تأويلات كتفسير البيضاوي وتفسير الرازي وتفسير أبي السعود وابن عطية وغيرها من كتب التفسير التي تعول على الرأي، لوجدتم أنها ماذا؟ تفسر الوسيلة بنفس تفسير السلف، ولا يوجد تفسير يفسر الوسيلة بأنها واسطة تتخذه بينك وبين الله من البشر أو من الجن أو من الإنس أو من أي مخلوق كان أبدا، إلا بعض الكتب المتأخرة من كتب الخرافيين مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتاب مصباح الزجاجة، لا أعني مصباح الذي هو ملحق بن ماجة، لا مصباح الزجاجة في طلب الحاجة أو كذا، نسيت عنوانه. وارجعوا إلى كتاب الشيخ الألباني التوسل أحكامه وأنواعه. وهناك حملة بالمناسبة على الشيخ من قبل بعض الإعلاميين الجهلة الذين يعرفون بما لا يعرفون، وقد غردنا وغرد آلاف من طلاب العلم وحتى من المشايخ ومن الأمراء ومن جميع من يحب هذا الشيخ في هذا البلد وغيره، في الرد على هذا الإعلامي الذي ربط بين الشيخ الألباني وبين التطرف والتكفير، وهذا ظلم وإجحاف وتعد وظلم للعلماء. ونقول لهذا المسكين إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ولي تغريدات حول هذا الموضوع، لو دخلتم على الاسم في التويتر تجدونها. نعود إلى قضية الوسيلة والتوسل. هذا هو معنى الوسيلة عند جميع السلف والخلف، حتى عند الخلف من المفسرين يفسرونها بهذا التفسير، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل بما يرضي. ولم يقل أحد منهم إن الوسيلة ماذا؟ ها؟ واسطة تجعله بينك وبين الله. أما الوسيلة في السنة فقد وردت في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني في الدعاء الذي يقال بعد الأذان، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمود الذي وعدته. وفي رواية أخرى، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا ليست إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون أنا هو. ولعلها المراد بقول الله تبارك وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنحن نسأل الله لنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي وعدها به، وعده به ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. ولم يرد أن الوسيلة هي شخص أو معبود أو يعني واسطة تجعله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هناك تفصيلات فيما يجوز وما لا يجوز من التوسل ستكون في درسنا يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن يأتي دور الأسئلة، وكما قلت حبذا أن تكون مكتوبة في ورقة، والأخوات اللاتي بجوارنا في خلف الحاجز يمكن أن يرمينا الأوراق التي فيها الأسئلة من فوق الحاجز، أو يعطينه طفلا صغيرا يأتي به. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: فضيلة الشيخ، يلاحظ كثرة شروح كتاب التوحيد، فما أولى تلك الشروح بالاقتناء والمراجعة؟ وهذا من فضل الله عز وجل، وهو دليل على عظمة هذا الكتاب، وهو كتاب لم يؤلف في بابه مثله أبدا. والشروحات الآن تربو على 28 شرحا، من أهمها شرح أحفاد الشيخ، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن سليمان، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الذي قتله الخرافيون في الدرعية، وكتابه اسمه تيسير العزيز الحميد، وكذلك حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد وكتاب قرة عيون الموحدين، وكذلك من الكتب المعاصرة كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو من أوسع الكتب، من أوسع الشروح، واسمه ماذا؟ القول المفيد، شرح كتاب التوحيد. ومن أواخر وأجمل وأوسع تلك الشروح كتاب التمهيد في شرح كتاب التوحيد لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله. هذه من أهم الكتب التي يرجع إليها، وكما قلت كثرة شروحه نظرا لاهتمامه الناس به ولأهميته. وقد تجد في شرح من الفوائد ما لا تجده في الشرح الآخر من لفت نظر أو زيادة أو فائدة، فعلى طلبة العلم أن يفيدوا من جميع هذه الشروح، والله ولي التوفيق. السؤال الثاني قريب منه، يقول: هل هناك شرح يغني عن كل شروح كتاب التوحيد؟ والله كل شرح كما قلت لكم فيه فائدة، لكننا أرى أن يبدأ المبتدئ بكتاب للشيخ الشيخ عبد الله القرعاوي، وهو كتاب مختصر سؤال وجواب مقرر على المراحل الإعدادية عندنا في المملكة، وهو كتاب جميل جدا سؤال وجواب. المبتدئ يبدأ بهذا الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله القرعاوي. يقول السائل الكريم: أليس الأنسب تأخير باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله عن باب تفسير التوحيد؟ لا، من حيث المناسبة الدعاء مقدم، فإنه لما بين وجوب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله كأن سائلا سأل ما هي هذه الشهادة التي يدعى إليها وما معناها، فذكر هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ثم إن جميع الأبواب كما ذكر المصنف، كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله، جميع الأبواب القادمة تفسير للتوحيد وتفسير للا إله إلا الله، لأنها كلها تتعلق بالولاء والبراء، تبين وجوب إفراد الله بالعبادة، وتحذر من ماذا؟ من الإشراك بالله تبارك وتعالى. نعم. تقول السائلة الكريمة: ما حكم صوم المرأة التي لا تزكي؟ ما حكم إيش؟ صوم المرأة النساء التي لا تزكي. ما حكم صوم المرأة التي لا تزكي؟ لعل والله علم زكاة الحلي، لأنه قريب منه سؤال ثاني. طيب. نعم، الزكاة مقدمة على الصوم، لكن لا يظهر لي أن صومها يبطل. هي لو كانت لا تصلي، نعم الصلاة شرط، لأن تاركها يكفر، فمن لم يصلي لا زكاة له ولا صوم له. وأما ترك الزكاة مع الاعتراف بوجوبها فهو من أكبر الكبائر وأعظمها، وعلى تلك المرأة المشار أو التي تسأل أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تزكي مالها، فإن الزكاة أخت الزكاة. يقول بعض السلف: من صلى الصلاة أخت الزكاة، والصلاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. والذي عليه التحقيق أن ترك الصلاة كفر وترك الزكاة كبيرة من الكبائر، هذا هو الذي عليه التحقيق. وأما زكاة الحلي فالصحيح أن الحلي يزكى وإن كان مستعملا إذا بلغ نصابا. الجمهور يرون عدم وجوب الزكاة فيه بدليل حديث ضعيف لا زكاة في الحلي، وبدليل النظر، وهو أن الحلية ليس تجارة وليس منما، فهو أعمال ثابت، ليس بتجارة وليس بمنما، فلا زكاة فيه، هذا دليل الجمهور. أما عامة أهل الحديث وعلى رأسهم الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين، وعامة أهل الحديث الشيخ الألباني وكثير من مشايخنا الأفاضل، يرون وجوب الزكاة في الحلي وإن كان مستعملا إذا بلغ نصابا، والنصاب هو 84 جرام من الذهب الخالص، 84 جرام من الذهب الخالص. نعم. يعني ولذلك ومن أعظم الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة عليها فتختان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتزكين أتخرجين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يطوقك الله بسوارين من إيش؟ من نار يوم القيامة. وهذا صريح في وجوب الزكاة في الحلي. سائلة الكريمة تقول: هل الأفضل المكوث مع الأولاد في البيت خاصة في زمن هذه الجائحة، أم الذهاب للحرم والاستماع للمشايخ الفضلاء؟ ويمكن الجمع بين الأمرين، يمكن أن تتناوبا إن كنتما أكثر من واحدة، وكل واحدة تسجل يعني ما تسمع. ولكن أحب أن أقول لكم أن الآن هذا الدرس وغيره من الدروس في المسجد النبوي منقولة على رابط معين، من أرادت الرابط فلتدخل إلى منارة، إيش اسمها؟ منارة الحرم، ها؟ منارة الحرمين. منارة الحرمين، منارة الحرمين، ادخل إلى الرابط وتجدين جميع الدروس سواء كان درسي أو درس غيري من إخوان المشايخ. هذا والله أعلم، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله. أعتذر عن الخميس لظرف طارئ غدا عندي، فإن شاء الله يوم الأحد نستأنف الدرس بإذن الله تعالى، ونخبركم على ما استقرت عليه الأيام القادمة من مواعيد الدروس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.